الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنسيتم جملة الآسرة الموحية المقدسة الخاتمة؟ أنا جليس من ذكرني. هل علمتم أن الله هو الذي قال أنا جليس من ذكرني؟ هل ربنا بحاجة إلى عطائنا أو رزقنا أو قوتنا أو نصرنا؟ أليس الله وحده الذي يقول في كما في صحيح مسلم في الحديث القدسي: يا عبادي لو أنكم، بل قال قبل ذلك: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يقول أصلا مستواكم لا يصل إلى أن تزيدوا في الملك شيئا، فالملك قد وصل إلى حده، ولا يزيد ولا وصل مستواكم أصلا أن تحاربون أو أن تحاربون الله وتضرون الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا اطمئنوا. ترى صلواتكم وزكواتكم وحجكم تسبيحكم لا يزيد صاحب الملك سبحانه ملكا في ملكه، ولا يزيد صاحب العظمة والجبروت عظمة ولا جبروتا، فقد انتهى إلى أقصاه العظمة والجبروت قبل أن يخلقنا. فالله ملك حق واحد قهار ديان قبل أن يخلقنا وبعد ما خلقنا، ولو أفنانا ما نقص في الملك شيء، ولو ضاعف عددنا ما زاد في الملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. والله لو حاربت البشرية ربها لما هزوا في قدرته ذرة، لأنه هو سبحانه القوي لا إله إلا هو. فهنا يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة ويوم وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. ثم يخبرنا صلى الله عليه وسلم بجزاء من يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. رواه مسلم. أنت تصلي على الله مر، الله يصلي عليك عشرة. بل صح الألباني في صحيح الجامع حديث اسمه ما الطفى في مسند أحمد من حديث طلحة بن عبيد الله، يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات. ما أعظم الصلاة وما أجل السلام عليه صلى الله عليه وسلم. حتى إن المحروم ترى المرغم أنفه المرسق بالتراب هو من يترك الصلاة عليه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم. صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبر من خشب ثلاث درجات وترك الجذع الأول، فصعد على الدرجة الأولى والتفت صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهو سيد الأولياء والخطباء والفصحاء والأئمة، قال: آمين. ثم صعد الثاني والتفت قال: آمين. ثم صعد الثالثة الدرجة الثالثة في المنبر قال: آمين. ثم جلس ثم سكت. شوف الاستثارة والمقدمة والديباجة للحديث والتوطئة للسامعين واستجلاب أفهام الناس. قالوا: يا رسول الله أمنت ثلاثا؟ قال: صعدت الدرجة الأولى فأتاني جبريل قال: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. فلما صعدت الثاني قال لجبريل: رغم أنف، يعني لصق بالرغام بالتراب، رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له. قل آمين. قلت آمين. فصعدت الثالثة فأتاني جبريل فقال: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له، يعني لم يسعى في برهما حتى يغفر له. كان عليه الصلاة والسلام يوصينا أن نكثر من الصلاة عليه والسلام صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، لأن فيها جلاء الهموم والغموم. في الترمذي من حديث أبي بن كعب بن المنذر سيد القراء أنه يقول: أبي، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي هذا قف عنده وقفة جلال، أبي بن كعب هو سيد القراء، هو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الأعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الأعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدره وقال: ليهنك العلم بالمنذر. هذا هو الذي بعثه صلى الله عليه وسلم، الله أو الله أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليه قال: اقرأ عليه سورة البينة. فأتاه في الليل وطرق بابه وجلس عنده قال: إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أقرأ سورة البينة. قال أبي بن كعب سيد القراء: سماني الله في الملأ العام؟ قال: نعم سماك. وسماني باسمي كذا؟ قال: أبي بن كعب الله سماني يعني خصصني. قال: فانهد يبكي بكاء فرح رضي الله عنه وأرضاه. هذا أبي يقول كما في الترمذي: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ يعني إذا دعوت إذا رفعت يدي كذا كم أجعل لك يعني جزء؟ قال: ما شئت. يقول صلى الله عليه وسلم قال: أجعل لك الربع. قال: ما شئت وإن زدت فأحسن، يعني أجعل ذكر طلب لي واستغفار وحوق له واجعل لك صلاة أو صلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال ما زدت، قال الثلث، قال ما زدت نزلت فأحسن، قال نصف، قال نزلت فأحسن، قال أجعل لك صلاتي كلها، أجل أجعل دعائي كلها. قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك ويكفى همك، يكفيك الله ما همك ويغفر ذنبك بسبب الصلاة والسلام على سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن صيغ الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كثيرة، أجملها وأشرفها وأفضلها ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أشرفها، ولك أن تقول صلى الله وسلم عليه، ولك أن تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وتقول عليه الصلاة والسلام إذا ذكرته في أقرب مذكور. فهذا حقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نصلي ونسلم عليه دائما وأبدا. ولهذا ورد في بعض الأحاديث وقد حسن بعض أهل العلم، من صلى علي إذا أصبح عشرا وإذا أمس عشرا أدركته شفاعة يوم القيامة. إذا جعله صاحب حسن المسلم في الأذكار وغيره، فنسأل الله أن يصلي عليه كما قال الشافعي في كتاب الرسالة. ورؤية في المنام الشافعي قال ما فعل الله بك، قال رفعني مكان عليا. قالوا بماذا؟ قال لأني قلت في كتاب الرسالة فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمة الله.